الثامن يسأل ما حكم البيع بالتقسيط وما هي ضوابطه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البيع بالتقسيط هو أن يرتب على السلعة ثمن حال وثمن آجل، فإذا أجل الثمن فهو يأخذ ثمن الوقت الذي نظره إليه، فهذا جائز بإجماع أهل العلم، ويخرق هذا الجواز إذا رفع سعر السلعة مع كل قسط من الأقساط، وكلما تأخر رتب عليه أقساط زائدة. هذا الترتيب الجديد يسمى ربا ويبطل البيع هكذا.